بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت المفروض قلنا ان الملزمة دي لناس عمرهم ما مسكوا الكتاب المقدس ولا يعرفوا عنه حاجة، اللي هو فكرة عامة عن الكتاب المقدس. فاحنا اللي قلناه المرة اللي فاتت ان في حاجة اسمها كتاب مقدس بالنسبة لأي دين كتابي، وبالنسبة للعالم القديم الديانات الكتابية كانت بس اليهودية، اليهودية كانت بس هي الديانة الكتابية، وكل الأديان الوثنية كانت تعتبر أديان ملهاش كتب مقدسة. فاليهودية كان ليها كتب مقدسة، والكتب المقدسة دي هم بياخدوا منها تعاليمهم وعقائدهم وعمالاتهم وعبادتهم وكل حاجة خاصة بدينهم. بس عفوا الهندية والجنسية عند الكتب، ما دول ما كانوش على الخريطة بقى يمين، هم ما كانوش غير الكتاب المقدس، ما بيتعاملش غير مع يا إما وثنيين يا إما مع يهود والمسيحي بشكل عام يعني، أو احنا كأحوار الأديان معنا. فاحنا عرفنا ان الكتاب المقدس بتوع النصارى بياخد اسم ده، مسحت اللي هكتبه تاني مش مشكله، بياخد اسم الكتاب المقدس. ده اسمه، وهو قال ان الكتاب المقدس ده مش مجرد كتاب واحد، او المراجع اللي احنا قعدنا نقراها قال ان هي عباره عن مكتبه، وضرب رقم قال لك هم لغايه دلوقتي 73 كتاب. وعرفنا ان الكتاب المقدس ده هو متقسم قسمين رئيسيين، قسم اسمه العهد القديم، والقسم الثاني اسمه العهد الجديد. وقلنا كلمة العهد علشان خاطر اهم حاجة في المسيحية واليهودية قصة العهد مع ابراهيم وبعدين مع داود، والمسيحيين بيعتقدوا ان الامر ده مستمر واتطبق في المسيح عليه السلام. يعني اي عهود او وعود او اقسام كانت ما بين الله والشعب المختار اتحقق في المسيح عليه السلام، دي كانت دعوة بولس. فعلشان كده العهد مهم بالنسبة لهم. هنعرف بعد كده اشمعنى ده سموه قديم وده سموه جديد، هنعرف بعدين. لا، 73 كتاب بمعنى ان ده الكتاب المقدس عبارة عن جلدة بتحتوي جواها 73 كتاب، 73 كتاب مختلف، اللي هو الكتب اللي موجودة في الفهارس دي. يعني احنا كنا بنقلب في العهد الجديد، انجيل متى ده يعتبر كتاب له مؤلف، وانجيل مرقس وانجيل يوحنا والرسائل دي تعتبر كتب او اسفار. فهو الراجل قال ان الكتاب المقدس ده فيه 73 كتاب، مكتبة فيها 73 كتاب. وقال اللي هو ستيفان شربنتي ده، قال لك ان العهد القديم تحديدا كتاب غريب ومحير ومليان حاجات أخلاقية وحشة واعتداءات وحروب وقصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة، فيها أمور غريبة وحشة، هو مضطهد العهد القديم. وقعد بقى يتكلم قال لك طب هما 73 كتاب، ال 73 كتاب دول ليهم كام مؤلف؟ فهم ما حددوش. اتفضل. بالجديد الكتاب المقدس كله 73، هم بقى مقسمين ال 73 دول شوية. تعني الكلمتين مع بعض، القسمين مع بعض. احنا بقى عاوزين نشوف المكتبة 73 كتاب دول او 73 سفر، هم بيقولوا عليها أسفار، واحنا قلنا عادي كلمة سفر معناه كتاب في اللغة يعني. ال 73 كتاب دول كتبهم كم واحد؟ فاحنا قلنا ان هم ما يقدروش يحددوا رقم معين، هم بيقولوا حوالي 40، اكتر من 40، بيلفوا حوالين رقم 40، ما بيقدروش يحددوا رقم معين. كون ان عدد المؤلفين اقل من عدد الكتب ده معناه ان مؤلف او اكتر من مؤلف كتب اكتر من كتاب واحد، علشان يبقى عدد المؤلفين أقل من عدد الكتب. فممكن مؤلف كتب 5 أصفار من ضمن ال 73. اتفضل. ممكن يكون أصلا هو مجهول فعليا. إيه؟ ما هو لو مجهول فعليا هيتعدك عدد على الأقل. يعني أنا عندي كتاب ما أعرفش مين اللي كتبه بس ده مؤلف عندي مجهول هيتعد. فهمت إزاي؟ بيتعد. وممكن يكون مجهول. وفي ما احنا دلوقتي انا لو مسكت الكتاب المقدس ده وهبص في الفهرس عشان اشوف اسماء الكتب دي كتب باصص في كتب العهد القديم عندي مثلا اول 5 كتب التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنين دول كتب يا اما كتبهم موسى عليه السلام ده العلماء هم بيقولوا يا اما كتبهم موسى يا اما احنا ما نعرفش مين كتبهم دول العلماء المسيحيين هم اللي بيقولوا واحنا هنبقى يعني انا سايب موضوع دراسة كتبة الاسفار على حدة دي في دراسة متقدمة فيما بعد لكن خلي بالك دي اسفار يا اما كتبهم شخص يا اما مجهول في بقى اسفار احنا ما نعرفش نهائيا مين اللي كتبهم همشي كده شوية مثلا نقول سفر صموئيل الاول ممكن يكون صموئيل النبي هو اللي كتبه وممكن يكون شخص مجهول طب صموئيل الثاني ما نعرفش مين اللي كتبه خالص لان كان صموئيل مات اصلا في السفر الاولاني فاحنا ما نعرفش مين اللي كتب صموئيل الثاني ما نعرفش ما فيش اسماء حتى بتظهر على الساحه في مثلا سفر استير سفر استر ما نعرفش مين خالص اللي كتبه وهكذا بالنسبه للاستير طبعا يهوديه تزوجت ليها قصة عجيبة كده هل هي قديسة؟ ما اعرفش انا ما قريتش السفر ده قبل كده وهو سفر مش مهم وهم عارفين ان هم مش مهم ما هم عشان كده مش بيحبوه كتاب عمر ما علينا محتويات الاسفار دي نخلي بس المهم فيه اسفار ما بين اسم وما بين مجهول وفي اسفار مجهول وما نعرفلوش اسم خالص بس هو بيتعد أمال احنا ليه مش قادرين او ليه هم مش قادرين يحددوا رقم بالتحديد عشان زي ما قلت المرة اللي فاتت ان ممكن في كتاب اشترك في تأليفه اكتر من شخص وانا مش قادر احدد هم كام شخص من خلال النقد الادبي يعني انا النسخ مثلا من ضمن الاسفار اللي احنا عارفين او المسيحيين عارفين ان اللي ألفه اكتر من شخص او شارك في كتابته اكتر من شخص انجيل يوحنا إنجيل يوحنا العلماء عارفين من خلال النقد الأدبي يعني أنا بدرس السفر ده بلغته الأصلية بقرأ كده الإصحاح الأول ده من 1:1-1:18 باللغة اليونانية وبقارنه بباقي الكتاب بعرف إن المقدمة دي أولا مكتوبة بأسلوب أدبي غير باقي الكتاب كله ده مكتوب بالشعر وده مكتوب قصصي عادي وبعدين بشوف ان المقطع ده فيه عقائد وافكار مش موجودة في باقي الكتاب كله فببتدي احس من اكتر من حاجة ان اكيد دي دماغ تانية كتبت الكلام ده غير اللي كتب باقي الكتاب طيب وبعدين وانا بقلب في وسط الكتاب برضو بلاقي ان كأن فيه مقاطع كده اتحشرت في قلب الكتاب واضح ان المؤلف نفسه او اللي كاتب السباق واللحاق مش هو اللي كتب ده فبالتالي انا عندي يعني عندي شبه يقين ان في اكتر من واحد شارك بس انا مش قادر احدد هم كام واحد فبالتالي العدد ما بيقدروش يثبتوه مثلا على سبيل المثال من ضمن الحاجات المحشوره وان هم يعني عارفين ان صاحب الانجيل مش هو اللي كتبها في الاصحاح 5 من العدد 16-18 انت لو قريت اللي قبليه هتلاقيه ان كان في واحد مريض ولو مش معاك نسخة ممكن تبص في النسخة دي يوحنا 5:16-18 ده المقطع المحشور انت لو قريت مثلا من اول 10 نقرأ من اول 10 بيقول فقال اليهود للذي شفي إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك يعني ايه يعني؟ اصل هم اليهود بيؤمنوا ان ربنا خلق الكون في 6 ايام وبعدين استريح يوم السبت، فيوم السبت ده تستريح فيه، فكون ان ده بيحمل سريره ده فكأنه هو بيعمل. وبحسب اليهود ان شريعة موسى بتمنع ان اي حد يعمل اي عمل. كان في اخ مسلم بيحكي ان في بريطانيا عندهم يهود، فيوم السبت ده بيأجر عامل عشان حتى لو عاوز يقوم يولع النور هو ما ينفعش يقوم من على كرسي ولا يقوم من سرير. عندنا في بلدنا زمان اليهود كان المسلم يولع الغاز علشان خاطر حرام ان هو يقوم، لانه محرم. كان عندك سؤال يا مولانا؟ طيب، فهو ده قصة ان يحمل سرير. طب وبعدين؟ اجابهم ان الذي ابرأني اللي هو المفروض المسيح هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل. يعني هو عمل المعجزة ومشي، وبعدين الراجل اللي حصل له المعجزة ما كانش يعرف مين اللي عمله، فما قدرش يقول لهم المسيح هو اللي عمل المعجزة. المهم، إذ كان في الموضع جمع بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. يعني أنت خلاص ربنا شفاك وما تعملش حاجة وحشة تاني، عشان غالبا يعني المرض اللي أنت كنت فيه ده كان عقاب من ربنا، فربنا شفاك وما ترجعش بقى تعمل حاجة وحشة تاني بعد كده. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. خلاص الراجل عارف مين اللي أبرأه، فراح قال لليهود أنا عرفت مين اللي أبرأه. المقطع اللي جاي بعدي بقى بيقول إيه؟ ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في السبت. فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. فين اصلا ان اليهود سالوا المسيح حاجه علشان هو يجاوبهم على حاجه؟ ولا اصلا فين في الحوار ان يعني المسيح قابل الراجل وقال له خلاص انت شفيت ما تعملش حاجه وحشه تاني، وبعدين ده راح لحاله والراجل ده راح لليهود؟ فين بقى ان اليهود رجعوا كلموا المسيح فراح المسيح ردد عليهم؟ في حاجه غلط في النص، في حاجة بتوضح ان حاجة يا اما نقصة يا اما الراجل ده حشر حاجة هنا، في حاجة غلط في الموضوع. فالعلماء بيقدروا يعرفوا المقطع ده غريب، وتقريبا حاجة من الاثنين، يا اما شخص محرر مسك الكتاب ده بعد ما اتكتب وهو بيقراه كأنه افتكر حاجة وقال ان هي مناسبة في الحتة دي، يا اما المؤلف نفسه، ما دي اللي بتخلي ان انا مش عارف احدد هما اتنين، ولا هو نفس الشخص بعد ما كتب كتابه افتكر ده فيه ملحوظة كانت مفروض تتكتب هنا ما نعرفش. المهم دي من ضمن حاجات كتير. في برضو مثلا في اخر انجيل يوحنا الاصحاح 21، لو انت قريت اخر الاصحاح 20-30 بيقول ايه؟ بيقول وآيات اخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. يعني المسيح عمل آيات ومعجزات كتير تانية ما تكتبتش في الكتاب ده. وأما هذه يعني الكتاب اللي انتم بتقروه، فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. وبعدين بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ. كل العلماء عارفين ان العدد 30-31 دول ختام للإنجيل، يعني واضح جدا ان هو بيختم كتابه وبيقول خلاص يا جماعة انا حكيت لكم كتير، بس في بره حاجات كتيرة عملها المسيح بس انا مش فاضي اكتبها لكم في الكتاب، لكن اللي اتكتب لكم ده علشان خاطر تؤمنوا، فخلاص توتا هتؤمنوا بقى ولا مش خلاص خلص الكتاب. العلماء عارفين ان الاصحاح 21 ده اضافة لاحقة، الاضافة لاحقة بقى من المؤلف نفسه. يعني هل هو نسي يكتب حاجات معينة فاضافها مرة تانية في الكتاب كملحق، ولا شخص اخر غيره كمل على الكلام الاولاني؟ فعلشان كده برضو اتفضل. هو هنا تنسيق الكتاب بالمنظر دوت، الاصحاح لا ده هنقراه بعدين. هو مش هو الكتاب المفروض كان لوكشة واحدة كده او تكست ورا بعض نص. هو بقى يعني يبقى بعد كده في نسخة جديدة يحشر حاجة براحته، يعني هي مش هتفرق معاها كانت متقسمة ولا مش متقسمة. كان هتفرق في عدد ال لا لا ما كانش فيه، ما كانش فيه نصوص ولا كانش فيه إصحاحات. ما كانش فيه ولا عدد. أنا فاهم فاهم. طيب فدي بس عشان إيه، هم 73 كتاب بس هم مش قادرين يحددوا كم مؤلف تحديدا، علشان خاطر في كتب احنا عارفين ان في واضح ان اكتر من مؤلف اشتغل في الكتب دي، بس احنا مش قادرين نحدد بالظبط. من ضمن برضو الكتب دي من غير بقى امثلة الاسفار الخمسة بتوع موسى عليه السلام اللي هو منسوبة ليه، يعني هم عارفين ان ده عمل تحريري كده، يعني في مصادر كتير وقعدوا يجمعوا ويظبطوا لغايه ما طلعوا بالخمس اصفار، وبيقعدوا يقولوا ان في مصدر اسمه مصدر يهوي ومصدر الوهيمي ومصدر كهنوتي واللي هو مصدر لاوي يعني، وتقريبا في مصدر تشريعي ولا حاجه زي كده، اربع مصادر معينه. طب هم عرفوا الاربع مصادر دول منين وهم برضو بيقروا الكتاب بلغتي الأصلية؟ بدأوا يعرفوا أن في مقاطع كبيرة من الخمس كتب دول دايما بيستخدموا مثلا لفظ الجلالة بالنسبة لهم يهوى بالعبري، فنفس الأسلوب الأدبي في الحتة دي فعرفوا ده المصدر اليهوي، وبعدين في مصدر إلوهيمي، وبعدين في بقى حاجات خاصة بالتشريعات زبطوها مع بعض، فقدروا أن هم بالنقد الأدبي يفصصوا الأربع مصادر دول. فممكن برضو الخمس أصفار بتوع موسى هم مش قادرين يحددوا بالظبط كم مؤلف بس إيه لا هو الكهنوت هو اللاوي والتاني التشريعي. هبقى أجيب مرجع بيذكر الأربعة على وجه التحديد. هو الكتاب بتاع ستيفان شربنتي ده ذكره. خلاص فهمنا ليه هم مش قادرين يحددوا عدد معين للمؤلفين، هو السبب الرئيسي ان اكتر من مؤلف اشتغل في الكتاب الواحد وفي صعوبة في تحديد العدد. طيب المهم بعد ده كله ايه، دخلنا برضو على الاباء اليسوعيين اللي قاعد يتكلم على ان 73 كتاب دول كتب مختلفة، وبنلاقي فيهم اساليب ادبية مختلفة، وبنلاقي فيه المادة أو المحتوى مختلف. وده رد على اللي بيقولوا أن الدليل أن الكتاب موحى به من الله أنه منسجم ومتجانس ومش عارفين، لا هم العلماء معترفين أن دي أساليب أدبية مختلفة جدا، وحتى المحتوى مختلف جدا. في بعض الكتب بتتكلم عن أنساب جامدة، بعض الكتب بتتكلم في الغزل والحب، بعض الكتب بتتكلم عن الحروب وهكذا، ما فيش ليهم اي علاقة ببعض. وكنا اتكلمنا برضو ان واضح جدا لما العلماء بيدوا نوع من انواع التعريف للكتاب بيوضحوا ان لما تيجي تقرأ الكتاب هتلمس فيها العنصر البشري بشكل واضح، وان العنصر البشري حتى متفاوت، في ناس كتابتهم تعبانة، في ناس أدباء، في ناس ملوك، في ناس صيادين سمك وهكذا. طيب احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت على أقسام الكتاب المقدس في صفحة رقم 3. ماشي، ما هو هقرأ بس آخر حاجة اللي هي أصالة الكتاب المقدس واستحالة التحريف، ده آخر حاجة قريناها. هو بيقول الكتاب المقدس هو مجموعة من الأسفار، والأسفار يعني الكتب، وبعدين أوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوها من الروح القدس، لأنه لم تأتي نبوة قد مشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وعدنا نتناقش في النص ده، النص ده ما بيذكرش أصلا سيرة كتاب، وهو بيتكلم عن طريقة الوحي اللي بيجي منها النبوة، لكن هو ايه بياخد النص ده اللي فيه ريحة كلام عن الوحي ويقول لك ده بيتكلم عن وحي الكتاب المقدس، وده طبعا غلط. حتى يعني الكتاب اللي انا مسمي على اسمه الملزمة كتاب فكر عام عن الكتاب المقدس، هو من ضمن المراجع، بس انا مش مقتبس الجزء ده. هو في اول مقطع في الكتاب، اول فقرة، بيجي عرف الكتاب المقدس وبيقول هو كتاب مقدس كلام الله ومش عارف مين، والكتاب بيتكلم عن نفسه ويقول كل الكتاب هو موحى به من الله. ده نص تاني، هنبقى نتكلم عن النص ده بعدين. ده أقوى نص بيستشهدوا بيه على إن الكتاب بيتكلم عن نفسه ويقول إن هو من وحي ربنا. طيب، لكن هو جه بقى وقال لك طب إيه هو الوحي، وقام مستشهد بالنص ده. فهو الكتاب التاني بقى عارف ان النص ده مش بيتكلم عن ان الكتاب موحى به من الله، لكن هو بيوصف حالة من حالات الوحي، اللي هو الانسان بيتكلم بنبوة وكأنه مدفوع من الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيدفعه يتكلم بشيء معين. فهو احنا قلنا النص ده بيتكلم عن نبوات معينة، لكن مش دليل ان الكتاب موحى به من الله. فهنا استشهدوا باطل بالنص. بعد كده هو قال وقد قسمت هذه الأصفار إلى مجموعتين، أصفار العهد القديم مالها بقى، وهي التي كتبت قبل مجيء السيد المسيح. وخلوا بالكم هم المسيحيين هم اللي دايما بيستخدموا لقب السيد المسيح، لكن احنا المفروض كمسلمين مش بنقول السيد المسيح، ممكن نقول سيدنا المسيح من غير الألف واللام، لأن السيد هو الله. هم اللي بيستخدموا كلمة السيد أو الرب في حق المسيح، لكن احنا لما بنتكلم عن الأنبياء ممكن نقول سيدنا من غير الألف واللام، بحيث ان يكون سيادة مطلقة يعني. لا، احنا دقيقين في ألفاظنا من ناحية عقائدية، ما علينا. المهم هو بيقول بقى وعددها 39 صفر، يعني هو قايل ان العهد القديم ده عبارة عن 39. وبعدين وسبعة أصفار، يعني في سبعة، بس واضح ان ليهم حالة معينة، هو ما ضفهمش على 39 مرة واحدة. هو المفروض 39 ومعهم سبعة، يعني كام؟ 46 كده. هو ليه ما قالش ان العهد القديم 46 كتاب مرة واحدة وخلاص؟ واضح ان السبعة دول ليهم حالة خاصة. طب مالهم بقى؟ هو بيقول وسبعة أصفار قانونية ثانية، قانونية ثانية، دول كلمتين نتكلم فيهم دلوقتي. وبعدين قال غير موجودة بترجمة الفان دايك التي بين أيدينا. طيب، أنا عشان خاطر إيه نمسك في الموضوع واحدة واحدة. يعني إيه كلمة قانونية؟ المفروض إن في الملزمة دي مراجع بتتكلم عن حاجة اسمها قانون الكتاب المقدس، وتعرف يعني ايه قانون وقانونية. خلينا نبطلها كده نقرأ على أقل مرجعين منهم. طيب، اهو في الصفحة رقم 13 قانون الكتاب المقدس، كتاب جوش ماجدول كتاب وقرار. جوش ماجدول ده بيحبوه جدا، ومفروض هو راجل اجنبي، ويعني تحس انه هو كأنه مستشرق يعني، مستبيه يعني، غالبا الله اعلم يعرف اللغة العربية، وهو له تعامل يعني مع الكنائس اللي في الشرق الاوسط، بيترجموا كتبه وحاجة حلوة خالص. المهم الراجل ده بيقول ايه؟ الاسفار القانونية هي الكتب التي نستقي منها قوانين إيماننا. لا، ده يعني مصدر الإيمان، كتاب قانون يعني هو مصدر الإيمان. هو يقصد بكلمة قوانين إيماننا يقصد بها العقائد. يعني هم مثلا لما بيتكلموا عن إيمانهم بالله أو إيمانهم بالمسيح عندهم حاجة اسمها قانون الإيمان. قانون الإيمان ده يعني زي الشهادتين عندنا، زي أركان الإسلام، لو نؤمن بإله واحد ويسمعوه كده، نؤمن برب واحد وروح القدس الرب المحي المنبثق مش عارفين ويسمعوا عقائدهم، ده بيسموه قوانين إيمان. فهو لما يقول الأصفار القانونية أو الكتب القانونية هي الكتب التي نستقي منها قوانين إيماننا، يعني هي الكتب اللي احنا بناخد منها عقائدنا. على حد تعريف القديس أوريجانوس، يعني التعريف اللي هو كتبه ده تعريف بتاع أوريجانوس. من أوريجانوس ده؟ ما قالش عنه أب، قال عنه قديس. المفروض ان أوريجانوس ده واحد من كبار علماء المسيحية في القرن الثالث الميلادي، لكن ودي بقى هنبقى نتكلم عنها في السلسلة بتاع التاريخ المسيحية، ان مش كل الاباء الاوائل دول عقائدهم كانت سليمة، فكان في منهم ناس مهرطقين. يعني ايه بقى مهرطقين؟ في كلمتين، في كلمة اسمها أرثوذكسية، أو ساعات بتتكتب بالزاي أرثوذكسية، وفي هرطقة. يعني إيه أرثوذكسية؟ يعني إيه هرطقة؟ الكلمتين دول ليهم معنى لغوي وليهم معنى اصطلاحي. معنى لغوي يعني هي الكلمة في اللغة معناها ايه، اصطلاحي يعني هم في دينهم بيستخدموه ازاي. أرثوذكسية معناها اللغوي الطريق المستقيم، وهرطقة معناها اللغوي انه شخص اختار طريق، اختيار طريق. طيب هم بقى بيستخدموا أرثوذكسية بمعنى ايه؟ كحوار اديان ما بين المسيحيين. أرثوذكسية معناها العقيدة الصحيحة السليمة المستقيمة، يعني ده راجل مؤمن وإيمانه صح، ده بيتقال عنه أرثوذكسي. فيما بعد مع مرور التاريخ، المفروض ان كان جه واحد اسمه أثناسيوس، وبعدين كانوا في جدال ما بين طرفين، وده بيقول ان هو أرثوذكسي والتاني بيقول لا ده انا الأرثوذكسي وانت اللي كافر او مهرطق. فالمهم ان أثناسيوس ده فاز، والامبراطور قال يبقى انت عقيدتك هي الأرثوذكسية، وبدأت كلمة أرثوذكسية تبقى كاسم اتباع لطائفة معينة. لكن هي في الاول كانت أرثوذكسي يعني مؤمن الايمان الصحيح، لكن هرطقة معناها الشخص اللي اختار العقيدة الخاطئة عن عمد، يعني كافر. كافر الكافر حتى في الإسلام معناه الراجل هو رفض الحق وطمسه وغطاه عمدا وهو عارف انه حق، ده الكافر. فهرطقة معناها كافر، أرثوذكسي معناها مؤمن الإيمان الصحيح السليم. ماله بقى أوريجانوس على الفيلم الهندي اللي احنا بنحكيه ده؟ ان اباء الكنيسة الاوائل دول لغاية عصر المجامع، المجامع الكنسية الكبيرة اللي حددوا فيها قوانين الإيمان، كان كل واحد ايه له نظريات إيمانية عجيبة وغريبة الشكل، ما كانش فيه عقيدة متفق عليها ما بين كل المسيحيين عالميا. فساعات كان بيحصل ان واحد مثلا زي أوريجانوس يقول مثلا يعني في نص موجود في انجيل متى، تقريبا متى 12:12، انجيل متى ده بيقول ايه؟ ثواني ايه؟ لا طب ثواني اطلع النص. معلش انا مش بحفظ الشواهد. هي في المناظرات الشواهد دي 19:12. هو بيتكلم عن الزواج والطلاق، فجيب في الاخر قال ايه؟ انا هقرأ من الاول 7 ولا نقرأ من اول 3؟ نقرأ من اول 3. 19:3، وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ يعني انا جاي في دماغي اطلقها لاي سبب، فراح قايل ايه ده مفروض الفريسين دول طائفة يهودية دينية معينة بيعملوا بالشريعة وبالناموس وملتزمين بيها وناس زي الفل يعني. فبيسألوه يعني ينفع يطلق امراته لأي سبب؟ فأجاب وقال له، ده المفروض المسيح بيرد، أما قرأتم، يعني في عندكم كتب المفروض تقروا فيها، انتوا بقى ما قريتوش أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ يعني المفروض بيتكلم عن آدم وحواء. طيب وبعدين؟ وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. طبعا النصارى بيفهموا النص ده على إن حرام الطلاق. طبعا هو مش معناه حرام الطلاق، هو معناه ان الانسان مفروض بيحب زوجته ومرتبط بيها، فمش علشان اي سبب تافه هيطلقها، لا ده راجل ساب ابوه وامه وبقى عايش حياته كلها مع زوجته دي وبقوا بمثابة الجسد الواحد، فمش معقول اي سبب تافه هيترك هذا الرباط اللي ربنا حتى قال عنه في القرآن ميثاقا غليظا. ده المعنى يعني. فضل هم علشان عندهم نظريات هنبقى نحكي عنها بعدين، في فكر غنوصي كده اللي هو بيكره المادة الجسد نجاسة، فأي حاجة ليها علاقة بالجسد والدنيا ده فكر غنوصي كده هنبقى نحكي عنه في أفكار الطوائف المسيحية فيما بعد. وكان بولس متشبع بالغنوصية، يعني بولس هو اللي سبب كل الأفكار دي، انه كان بيقول الإنسان لو خلاص مش قادر وهيموت يتجوز، بس الافضل انه ما يتجوزش ومش عارف حاجات زي كده، وكان بيحكي بقى فكره، وكان بيقول ان الاهتمام بالجسد عداوه لله، يعني انت لما تهتم بجسمك انت كانك بتعادي ربنا، ليه ما تفهم يعني في افكار كتير كده عندهم. فبالتالي الموضوع ده بقى بيكبر بقى ان بيدخل بقى في اي حاجه ليها علاقه بالجسد او الانسان في حياته الدنيويه. المهم فهنا خلاص المهم قالوا له ايه؟ قال له فلماذا اوصى موسى، ما دام كلامك انت بقى كده بقى طب فسر لنا بقى ليه موسى إيه ان يعطى كتاب طلاق فتطلق. يعني ما سيدنا موسى ما عادش يقول الكلام ده وقال اللي عاوز يطلق يدي كتاب طلاق ويطلق، يعني ما وضعش قيود. قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا، وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. ومش هقدر أشرح النص ده إن في لازم نقارن بأناجيل تانية وفي موال كبير يعني. المهم جه قالوا له تلاميذه قال إيه؟ ده النص المهم. فقال له تلاميذه، خلي بالك احنا كل ده اصلا مفروض عشان واحد اسمه اوريجانوس، بس خلوه في بالكم يعني. فقال له تلاميذه ان كان هكذا امر الرجل مع المرأة فلا يوافق ان يتزوج. يعني انت هتوجع دماغنا ليه اذا كان الموضوع كبير كده؟ ما يتجوزش احسن. فبحسب انجيل متى اللي بيرسم للمسيح صورة متصوفة كده وزاهد في كل حاجة في الدنيا، قال لهم والله يعني الكلام اللي انتوا فهمتوه ده صح، بس مش كل الناس يقبلوا الكلام ده. قال ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذي أعطي لهم، يعني دي بقى موهبة ربنا يديها، مش كل الناس يقدروا على الكلام ده. يعني هو بيدي لهم فكر ان فعلا اللي انتوا بتقولوا ده هو المفروض يحصل، بس مش كل الناس تقدر على كده. وبعدين بيقول لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، من استطاع أن يقبل فليقبل. يعني هو بيقول موضوع مثلا خصيان خصاهم الناس، ان هو مثلا كان في ملك او سلطان وحوار بقى حريم السلطان ده اللي هم طالعين فيه ومعانا في رمضان والمسلسلات دي، فكان بيبقى عنده حريم كتير، فالعبد او اللي بيحرس كان بيقوم باخصائه علشان خاطر ايه ما يزنيش مع حريم السلطان، فهو ده مثلا خصيان خصام الناس. طب وخصيان ولد وهكذا، يعني هو ولد عقيم أصلا أو ليس عنده القدرة للجماع. طب وبعدين ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. أوريجانوس فهم النص ده إن في فعلا يعني أنا مطلوب مني كنوع من أنواع التقوى وفي سبيل إن أنا أدخل الجنة أقوم بإخصاء نفسي، وهو فعلا قام بإخصاء نفسه. فالكنيسة يعني قالت الشخص ده متطرف، إنه فهم النص ده فحرمته من الكنيسة، حرمته يعني إنه مش هيدخل الجنة. هو داخل النار كده، لعنته يعني، عشان فهم النص بالشكل ده وطبقه كده. ويقال ان أوريجانوس بقى كان راجل علامة كده وشاب حليوة، وكان بيحضر له بقى ايه بنات ويتعلموا منه، فقال لك انا يا عم خاف على نفسي، فقام باخصاء نفسي علشان خاطر ايه يدخل الجنة. يعني الكنيسة حرمته علشان كده وعشان افكار تانية. يعني أوريجانوس كان بيعتقد ان الشيطان في الاخر هيخلص ويدخل الجنة، كان عنده افكار غريبة. فالمهم انه رغم انه عالم كبير وجليل، وهم علماء المسيحيين بيستشهدوا باقواله في مراجعهم، الا انه في الاخر كافر وهيدخل النار. ده ليه بقى؟ لان المسيحية ما كانتش ليها عقائدها المتبلورة الثابتة، والعقائد المسيحية كانت بتتطور مع الزمن، وكان على حسب ظروفه بقى الراجل ده في الزمان ده. يعني أوريجانوس مثلا قال صراحة ان الكون ده له إلهين وإله أعظم من إله، بس ما حدش قال له ان الكلام ده غلط. قال الكون له إلهين، الله الآب والله الابن، بس الآب ده أعظم من الابن، ويبقى يعتبروا كده في مرتبتين. دي تعتبر حاليا كفر بالنسبة للمسيحيين. ما بيقولوش ان المسيح اقل من الله خلق السماوات والارض، بيقولوا لا هم متساويين. فالكلام بتاع أوريجانوس ده دلوقتي كفر، لكن واضح ان المعتقد ده كان في زماني هو السائد، فمحدش يعتبر ان ده جنون او كفر يستحق عليه الحرمان. طيب المهم ان هو قال عنه انه قديس على أساس إن حياته نقية وطهرة، والراجل يعني هيعمل إيه أكتر من إنه قام بإخصاء نفسه، فهو قديس عاش حياة القداسة والبر والطهر والعفاف، وقول زي ما أنت عاوز تقول، بس ما يتقالش عنه أب. دايما بيقولوا عنه قديس في الكتب. ليه؟ عشان هو مفروض دخل النار وكافر. قديس كافر مش مشكلة. المهم ان أوريجانوس ده هو قال ان الكتب القانونية هي اللي احنا بناخد منها قوانين ايمان كويس، وهي الاسفار التي قبلتها الكنيسة بوصفها الكتب الموحى بها من الله. يعني لما يتقال ان ده سفر قانوني في العرف الحالي، يبقى ده معناه انه كتاب موحى به من الله. دراسة قانون الكتاب المقدس ده مبحث لوحده، وفي ناس بتألف فيه كتب ومجلدات كبيرة، بس خلي في بالك كمعلومة جانبية ان مفهوم القانون ده ما كانش ثابت. يعني دلوقتي لو جيت قلت المسيحي الكتب المقدسة دي كتب قانونية، كتب قانونية ده معناها باي ديفولت يعني كده دلوقتي، يعني الكتب دي موحى بها من الله بالنسبة له ما دام انا قلت عنها قانونية. لكن في بداية المسيحية ما كانش معنى كتاب قانوني انه بالضرورة موحى به من الله، لان برضو قضية وحي الكتاب كعقيدة ما كانتش متبلورة منذ البداية، دي خدت وقت. فكتاب قانوني في الاول كان معناه ان الكتاب ده كويس ان المسيحيين يقروه، وانا قابله وقابل الافكار اللي فيه، ده كان معنى كتاب قانوني. بعد كده لا بقى كتاب قانوني معناه انه كتاب موحى به من الله، وانه كتاب يعتبر مصدر السلطان، وكلامه يمشي سيف على رقبة الكل. يعني هنتكلم اكيد عن القانون مرة تانية. طيب احنا كده خلاص احنا قرينا اول مرجع بتاع جوش ماكدول ده، وعرفنا ان كلمة قانون معناها الكتب التي او الاسفار التي قبلتها الكنيسة بوصفها الكتب الموحى بها من الله. وبعدين بيقول وقانونية الاسفار لم تقررها الكنيسة، وحنبقى نتناقش في الحوار ده يعني لم تقررها الكنيسة، دي بقى حتة عنترية منه يعني، بل قبلتها واعترفت بها. يعني يعني هو عاوز يقول لك الكتب دي بتشع كده لوحدها ان هي قانونية وموحى بها من الله، فمش الكنيسة بمزاجها تقول دي قانونية ولا مش قانونية، دي تعرفت على قانونيتها الواضح ومجرد اعلنت قبولها. فاهم؟ هو عاوز يديلك، عاوز يديلك الاحساس ده ان الكنيسة مش بمزاجها بتقول ده قانوني ده مش قانوني، لا دي كتب اصلا واضح عليها جدا ان هي قانونية، والموضوع ده ما فيهوش نزاع، ويدوبك الكنيسة اعلنت الامر ده وتقبلته ان الكتاب الفلاني وكتاب الفلاني وكتاب الفلاني دي كتب قانونية. احنا هنحكي في موضوع القانون ده بعدين. المهم بيقول واعترفت بها لان الله هو الذي اوحى بها واعطاها. يعني هو واضح الكتاب انه من عند ربنا، فانا يا دوبك قبلت واعترفت. ده دور الكنيسة. ده بالنسبة لمين؟ جوش ماكدول. ايه نظامه جوش ماكدول في المؤلفين؟ ده راجل دايما بيدافع ضد انتقادات المسلمين، فدايما تلاقي ايه؟ كلامه عنتري ايماني اكتر من انه يكون دراسة تاريخية محققة. اتفضل. طبعا هنتكلم لما نتكلم تفصيلا في القانون، هنشوف بقى هل في معايير ولا مفيش معايير والكلام ده كله. نرجع بقى تاني لنفس الاقتباس. هو قال العهد القديم ده 39، بس في 7 اسمهم الاسفار القانونية، يعني خلاص هو اعطاها صفة القانونية، يعني المفروض بقى هي موحى بها من الله. بس ليه بيقول بقى كلمة ثانية؟ انا اشرحها شفوي المرة دي، واحنا لما نمشي بقى هنفوت على مراجع بتتكلم عنها، ان ثانية علشان كان عليها خلاف وعليها جدال، يعني مش كل الناس قبلتها، فهي بتتحط في مرتبة تانية عن باقي الكتب اللي كل الكنائس اتفقت عليها، فعلشان كده بيقول دي اسفار قانونية تانية، تانية عشان في بعض الكنائس بتقبلها بعض الكنائس ما بتقبلهاش. طب ايه الدليل؟ ما هو الراجل بيقول غير موجودة بترجمة الفاندايك، يعني 7 دول مش موجودين في ترجمة الفاندايك. ترجمة الفاندايك هي دي الترجمة اللي ما اللي شكلها كده او شكلها كده، دي برضو ترجمة الفاندايك. عرفت منين اسم الترجمة؟ اما بفتح الكتاب ولو حتى بصيت على العهد الجديد عندك هتلاقي في تعريف النسخة في الاول هم كلهم مكتوب عليهم الكتاب المقدس، وكلهم هيقول لك مترجمين من اللغة الاصلية. طب دي انهي ترجمة؟ هتلاقي بقى مكتوب هنا عندي Arabic New Van Dyck، يبقى دي ترجمة الفان دايك، هي اسمها متعارف عليها ان هي ترجمة الفان دايك. كويس. طب هي ليه ترجمة الفان دايك ما فيهاش 7 دول؟ نسيوا يترجموها مثلا؟ الكتب دي ما كانتش ظهرت في السوق مثلا وهم بيعملوا الترجمة؟ لا، دي المفروض اصلا هو بيتكلم ان 7 دول من ضمن العهد القديم، يعني كلهم اتكتبوا حتى قبل ما المسيح يجي، يعني الكتب دي كانت موجودة تاريخيا لما الناس دي عملت الترجمات بتاعتها. امال ليه الفان دايك ما ترجمهاش؟ هنبقى لما نيجي بقى نقرأ عن الترجمات الحديثة ان الفان دايك دي عملها مجموعة من العلماء تابعين للكنيسة البروتستانتية، والبروتستانت بيقولوا ان 7 كتب دول اصلا خرافات وتخاريف وسحر ودجل ومش عارف ايه وزيت كبد الحوت ومش عارف مين السوسنة والتنين، وده اصلا تخاريف ومش كلام مقدس، فاحنا بنرفض 7 اسفار دول. وفي كمان اسباب تانية بتقول ان 7 اسفار دول احنا مش بنعتبرهم كلام ربنا وفيهم تخاريف وخرافات. هنحكي عن الموضوع ده بعدين بالتفصيل، بس عاوزين نعرف كم معلومة. ده الكتاب المقدس طبع الدار الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس دي مؤسسة بروتستانتية. طيب مين اللي بيستخدم الفان دايك؟ هو الراجل اللي احنا بنقرأ كلامه ده اسمه القمص بول عطية. بول عطية ده تبع طبعت الكتاب طبعت كنيسة مريمينة بالفيوم، دي كنيسة أرثوذكسية هنا في مصر. يعني الراجل ده قمص في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، وهو بيقول ان السبع أصفار دول مش موجودين في ترجمة الفان دايك اللي مالها التي بين أيدينا. أيدينا مين؟ الأرثوذكس اللي هو احنا اللي كاتبين الكتاب، يعني الكنيسة اللي عاملة لك الكتاب ده هو اللي انت بتقراه بتاع أصالة الكتاب المقدس. فهم بقى ايه؟ ازاي بقى الأرثوذكس ياخدوا الكتاب بتاع البروتستانت رغم انه ناقص سبع أصفار مفروض ان هم موحى بهم من الله بالنسبة للأرثوذكس؟ قال لك يعني اصل حوار ترجمة الكتاب ده حوار محتاج مجهود عملاق. لما نيجي نقرأ عن الترجمات الحديثة هنلاقي ان في اقل ترجمة بالميت خدت 20 سنة شغل علشان يطلع كتاب مقدس، عشان يترجمه من العبري والارامي واليونان. كان في تسجيل لشنودة، التسجيل ده كان بيقول فيه ان احنا عشان خاطر نعمل ترجمة بمجهودنا، يعني ان الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعمل ترجمة، يبقى هي كده هتضطر تجيب علماء خبراء في اللغة العبرية وعلماء خبراء في اللغة الارامية وعلماء خبراء في اللغة اليونانية. طب وبعدين؟ طب افرض ان في نصوص بالعبري والارامي او اليوناني انا مش فاهمهم من لغتهم الاصلية او مش متأكد ترجمتها ايه. فقال لك اصل في حاجة اسمها ترجمات قديمة للكتاب، يعني لو قلنا مثلا ان المخطوطة العبري دي عندها 1000 سنة قبل الميلاد مثلا يعني، ففي ترجمة ليها بلغة تانية قديمة سنة 300 قبل الميلاد بلغة تانية غير العبري، فانا اشوف الترجمة القديمة دي ترجمة النص العبري ازاي عشان احاول افهم النص معناه ايه. فاهمين ازاي؟ فقال لك طيب يعني انا هجيب علماء في العبري والارامي واليوناني، وبعدين هضطر اجيب علماء كمان في اللغات القديمة التانية زي السرياني واللاتيني والقبطي. طب وبعدين اصل في حوار تاني، اصل المخطوطات دي كلها مش زي بعض، ده في مخطوطات بتقول كلام ومخطوطات بتقول كلام، فهحتاج علماء متخصصين في موضوع المخطوطات ده هو عشان ادرس كل المخطوطات، وهيطلع عين اللي خلفوني في الاخر وانا ما عنديش وقت للكلام ده. وشنودة قال كده تقريبا بالمعنى ان انا هوفر مجهود الكنيسة لحاجة تانية، احنا مش حمل ان كل المجهود ده يبذل في ترجمة الكتاب المقدس. وقال لفظة معينة، قال لك احنا كده مسكين العصاية من النص. يعني ايه مسكين العصاية من النص؟ يعني الترجمة دي مش بتاعتنا بس احنا بنستخدمها، فلما يجي نص نقراه في الترجمة مش عجبانة نقول لا دي الترجمة غلط والصح مش كده. وخلوا بالكم يا جماعة، ده الكتاب المقدس بتاع البروتستانت الكفرة، وعلى رأي باب شوي بيقول على البروتستانت دول بيقولوا علينا ان احنا عبدة اصنام وبنخبز الهنا في الفرن ومش عارف مين والكلام ده. فساعتها بقى يطلع كلام الارثوذكس عن البروتستانت عشان مش عجباه حاجة في نسخة البروتستانت. فهو كده باشا، هم تعبوا 20 سنة عشان يعملوا له الترجمة، وايه هو النصوص اللي ترجمتها عجباه عادي جدا وجميلة خالص، الترجمة النصوص اللي مش عجباه بيقول لا الترجمة غلط والصح مش كده. زي ما بيقولوا مثلا على نص بكر كل خليقة وبداية خليقة الله، وفي نصوص تانية عندهم عليها مشاكل زي النص بتاع المنعم عليها ولا الممتلئة نعمة، وهنبقى نحكي في النصوص دي بعدين في دراسات أكثر تعمقا. طيب بس برضو الكتاب ده ما فيهوش السبع كتب اللي احنا بنؤمن بيها. فقال لك ولا يهمك، احنا نعملهم في ملحق. فبقى عاملين كتاب اسمه الكتاب المقدس بس بتاع ايه؟ الاسفار القانونية التانية اللي هم السبعة دول. ده بقى ترجمة الارثوذكس؟ لا، برضو كاثوليك هم اللي مترجمين. ما الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا بالسبعة دول برضو، فهم خدوا ترجمة الكاثوليك، وده بقى اللي فيه نص بيقول إيه، آخر نص في الكتاب خالص، إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، يعني أنت لما تشرب المية لوحدها الموضوع ده ضر بالنسبة لك، أمال المفروض تشرب المية إزاي، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام، الكلام اللي أنا مظبطه ده، تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالع التأليف. شعر يعني، هو بيحسسك ان الراجل ده، انا هنزل بمستوى اللغوي، كان اصلا خمرجي، وهو عارف الناس اللي بتتناول الخمرة بتتكيف ازاي من مشروب معين بيتعمل بالمية والخمر مع بعض، فهو قال لك بقى انا مظبط لك الكتاب ده هو زي تظبط المية مع الخمرة اللي بتكيفك وبتظبط لك دماغك. ده كتاب مقدس بصراحة. ده هم بيؤمنوا ان الكتاب ده اسمه سفر المكابين الثاني، مين اللي كتبه مجهول، وما تستغربش ان كتبه مجهول، وده ما بيقللش من قدسيته عندهم، يعني موحى به من الله. فاكرين بقى ال اسمه ايه ده، اقروا كده في نفس الصفحة رقم 3 اللي هو الفقرة بتاع ترجمة الآباء اليسوعيين، تاني اختباس في الصفحة، بيقول أسفار الكتاب المقدس هو عمل مؤلفين ومحررين عرفوا بأنهم لسان حال الله في وسط شعبهم، ظل عدد كبير منهم مجهولا، بس بعدين ولكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين لأن الشعب كان يساندهم. يعني كتاب المكابين ده كان كتاب جه من ضمن تراث بني إسرائيل اللي تعاقبت فيه الأنبياء والمرسلين، فهو تراث شعب الله وكان بيعيش فيه أنبياء وقديسين، فالكتاب ده بالنسبة لهم ما يعيبوش ان احنا ما نعرفش من اللي كتبه، لكن يكفي ان هو جه مع شعب الله المختار، حتى لو بيقول ان شرب المية مضر وان لازم تظبطه مع شوية خمرة مش مشكلة. ودي بالمناسبة من ضمن النصوص اللي البروتستانت بقى بيقولوا الكتاب ده أصلا مش كلام ربنا، بس هو بقى ناصح ما بيجيش يقول لك ده مش كلام ربنا علشان في خطأ علمي، أصلا لو قال كده هيوقع نفسه في مشكلة، لأن هو أصلا عنده كتاب وفي أخطاء علمية كتير، فهو مش هيقول لك لا ده مش كلام ربنا عشان بيقول المية لوحدها مضرة، لا ده بيقول لك ده مش كلام ربنا علشان بيقول ان ربما الوهن والتقصير قد لحقوا، وكلام ربنا ما يكونش فيه وهن او تقصير. يا سلام، تماسك كتاب يعني ايه صاحب نص، او الكتاب ده بقى مفروض بص فيه صورة شنودة في شبابه. طيب هو ده بيقول ايه، بيقول فكرة عامة على الاسفار القانونية التانية المفروض كنت تحطه في الورق ده، بيقول لا يتضمن الكتاب المقدس الذي بين أيدينا اليوم، طبع الدار الكتاب المقدس، بعضا من الأسفار المقدسة اللي إيه بقى حذفها البروتستانت. يعني هو بيقول دي كتب كانت من ضمن الكتب المقدسة، وهم لما جم يترجموا الكتب المقدسة نفضوا للسبعة دول، ومع ذلك فإن الأرثوذكس اللي هم بتوع مصر والكاثوليك في كافة أنحاء العالم يؤمنون بقانونيتها، يعني كتب موحى بها من الله وتقبلها الكنيسة. وهذه الأسفار يطلق عليها الأسفار القانونية الثانية التي حذفها البروتستانت، يعني هم بيعايروا بعض بالتحريف، وهتلاقي بقى ممكن الأرثوذكس متحفظين شوية في الكلام عشان عايش معاهم مسلمين كتير، فعارفين ان المسلمين هيمسكوا عليهم الكلام ويطرقعوا لهم بيه، فبالتالي كلامهم بيكون منضبط في الفاظه. لكن الكاثوليك بقى في مقدمات ترجماتهم زي بقى طبعة الآباء الدومينيكان ولا الترجمة الكاثوليكية ولا ترجمات ما طبعها بقى الكاثوليك المعتقين بتوع العراق أو بتوع لبنان وكده، بيقولوا صراحة أن البروتستانت حرفوا، سواء بقى حرفوا فيهم السبع أصفار ولا حرفوا في ترجماتهم للنصوص الكتابية، وكان بيبقى ليهم أهداف معينة، أهداف معينة كلها ليها علاقة بالثورة البروتستانتية لما عملوها على الكنيسة. الكنيسة الكاثوليكية في الغرب كانت خانقة الشعب المسيحي، فهم البروتستانت حبوا ان هم ايه يزيلوا سلطان الكنيسة على البلاد والعباد، فكان من ضمن وسائل ان هم يقللوا من سلطان الكنيسة ان اي نصوص كتابية تعطي للكنيسة سلطة على الناس يترجموها بطريقة ما تبينش. فمثلا نصوص بتستخدم لفظة الكاهن، الكاهن ده معروف عنه في العهد القديم انه بيبقى رجل الله وبيبقى له سلطة وكلامه بيمشي على رقبة الكل، فما بقوش بيقولوا كاهن، بقى بيقولوا شيخ او قسيس. ما يترجموش كلمة كنيسة يقولوا جماعة المؤمنين، علشان كنيسة بتعطي بقى في اذهان الناس مبنى وبيديها سلطة. لا، قال لك بدل كلمة كنيسة جماعة المؤمنين، يعني افران مؤمنة عاديين، وهكذا بدأوا وهم بيترجموا الكتاب. ماشي، بس هو يعني ايه ما هو خلي بالك الموضوع ده له علاقة بان طيب الترجمة اللي في وقتها كانت بتقول ايه والناس بتستخدمها ازاي، فهو لما يحيد عن هذه الترجمة ويترجمها لحاجة تانية دي بالنسبة لهم هو كده حرف الكتاب. المهم ان مش بس يعني هم بيقولوا عن البروتستانت ان هم حرفوا عشان السبعة دول، عشان كانوا بيعملوا حاجات تانية في ترجماتهم. طيب وبعدين قال لك بقى اما احنا هو بيقول وهذه الاصفار يطلق عليها الاصفار القانونية التانية التي حذفها البروتستانت، اما البروتستانت فيسمونها الابوكريفا، وهي كلمة معناها المخفية. يعني دي ابوكريفا كلمة يونانية معناها حاجة مخفية، وبعدين ده معناها اللغوي. فيما بعد بدأوا يستخدموا كلمة أبوكريفا على بمعنى إن ده شيء لازم ما يكونش معاك، شيء مرفوض. فاهم إزاي؟ يعني هو بيستخدم المعنى اللغوي إن المخفي ده هو أنا بخبي الحاجة ليه، علشان مستعر منها أو علشان وحشة أو غلط أو كذا. فبدأوا يستخدموا كلمة أبوكريفا يطلقوا اسم أبوكريفا على بعض الكتب للدلالة عندها هي ايه كتب مرفوضة بس. فالبروتستانت بقى ما بيقولوش على السبعة دول ان هم اصفار قانونية لا اولى ولا تانية، بيقولوا عليها كلمة ابوكريفا يعني اصفار مرفوضة. وبيقول لك ايه بقى، وهم يعتبرونها بهذا المسمى من وجهة نظرهم اصفارا مدسوسة. يعني ده وجهة نظر البروتستانت في السبع كتب دول، أصفار مدسوسة لأنها لا ترتقي إلى مستوى الوحي الإلهي، ولأنها كما يقولون تضم موضوعات غير ذات أهمية وخرافات لا يقبلونها. البروتستانت بيقولوا الكلام ده صراحة. كان في كتاب مشهور جدا لواحد اسمه مانيس عبد النور، الكتاب المشهور جدا شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. الكتاب ده في البداية كان بيتباع في كل المكتبات المسيحية ككتاب بيدافع عن الكتاب المقدس ضد الشبهات اللي المسلمين المجرمين بيقولوها على الكتاب. فلما بدأوا بقى الناس فعلا تقرأ الكتاب وجدوا ان داخل الكتاب فصل كامل بيرد على شبهة ان السبع اصفار دول كلام ربنا. طبعا ده المسلمين مش بيقولوها، ده الأرثوذكس هم اللي بيقولوا، الأرثوذكس والكاثوليك هم اللي بيقولوا إن السبعة دول من كلام ربنا وأصفار قانونية. فمانيس عبد النور البروتستانتي اعتبر إن دي شبهة ورد عليها في هذا الكتاب، فبدأوا يا إما يعملوا طبعات للكتاب ده من غير الفصل ده يا إما ما يبيعوهش في مكتبته. إيه؟ هما ما بيعرفوش هما بيبيعوا ايه اصلا، سواء بقى هو يعني ممكن مكتبة أرثوذكسية ويبيع كتب تهاجم الأرثوذكسية ولا عنده أي مشكلة. ومعظم المكتبات أصلا واخدينها تجارة. يعني ممكن كتاب لمؤلف مشهور جدا اسمه جورج حبيب باباوي، ده دايما ده بيكفر البابا شنودة، هو من أقباط المهجر. شنودة كان من أعضاء الكنيسة ويمكن من أرفع المستويات العلمية في الكنيسة. شنودة طردوا وحرموا من لقبه الكهنوتي وطردوا برا مصر. إيه؟ هو خم بقى مرفوض من، تخيل كده إن المجتمع المسلم هيقاطع عبد العزيز وانت كده مغضوب عليك من المجتمع الاسلامي، طب هقعد فين يعني؟ فساب البلد ومش. فبدا يكتب كتب، ثانيه بدا يكتب كتب بيرد فيها على شنودة وبيقول ده شنودة ده في كتبه بيقول بدع، وسمى بقى كتاب شنودة مثلا له كتاب اسمه بدع حديثه، فيرد مش هل حقا بدع حديثه مش عارف مين، والبدع اللي قالها شنودة في كتبه مش عارف مين، وبيرد عليه. ففي بعض المسيحيين اكمن الكتاب ده، ده بيرد على شنودة، وتحس ان حاجة يعني ليها وقع اعلامي كبير، فكتاب بالناس بتشتريه، فممكن يكون ارثوذكسي يا عم الكتاب ده بيهاجم البابا وبيبيعه في مكتبته ومفيش مشكلة. اتفضل. كنت عايز اسأل حضرتك الفرق بين العهد القديم والتوراة، يعني التوراة اليهودي. طيب هنتكلم عن الموضوع ده لما ندخل للمرجع بتاعه. خلاص كده احنا فهمنا يعني ايه سبع اصفار قانونية ثانية غير موجودة بترجمة الفان دايك التي بين ايدينا، وفهمنا حوار طب بين ايديهم ليه وما طب وعملوا ايه، ماشي الفيلم ده كله حكيناه. وبعدين قال لك هو الكتاب المقدس متقسم اصفار عهد قديم اللي هي اتكتبت قبل ما المسيح يجي وحكى 39 و7، وبعدين القسم الثاني قال لك العهد الجديد وهي التي كتبت بعد مجيء المسيح وعددها 27 كتاب. دي بقى قال لك ما لا فيها بقى قانون تاني ولا قانون، هم 27 لغاية دلوقتي. ماشي ندخل على العهد القديم نتكلم عنه شوية. الأب جورج سابا على عتبة كتاب مقدس، جورج سابا ده كاثوليكي، بيقول ايه بقى؟ بيقول وضع العهد القديم أوسع العهدين. يعني إيه أوسع العهدين؟ يعني ده حجمه ككتب أكبر من العهد الجديد. يعني أنت لو جيت شفت كده الكتاب المقدس ده، هو ده كله العهد القديم وده هو العهد الجديد، فإيه العهد القديم أكبر بكتير من العهد الجديد. فهو عشان كده بيقول إيه؟ إن العهد القديم أوسع العهدين. فبيقول وضع العهد القديم قبل المسيح. اسم العهد القديم ده جه منين بقى؟ واسمه هذا مأخوذ من رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثوس 3:14. افتحوها لي كده في العهد الجديد. انت ايه معلم عليها؟ ايه انا ما اعرفش فين كورنثوس الاولى دي، فافتح الفهرس واشوف فين كورنثوس الاولى، هتلاقي ان مكتوب رسائل كتيره. هتلاقي في الاول خالص بعد روميا، ادي متى مرقس لوقا يوحنا اعمال الرسل، الرساله الى اهل روميا، ادي كورنثوس الاولى دي في صفحه 146. هفتح كده 146 عندي. ماشي انا عندي دي عشان العهدين. ماشي قلنا كورنثوس الاولى كام؟ 3:14. كورنثوس الثانيه. طيب ماشي كورنثوس الثانيه 3:14 ادي 3. نقرا من اول 12 بيقول فاذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بني إسرائيل إلى نهاية الزائل نهايته الزائل، بل أغلظت أذهانه، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. يعني هو بيتكلم عن قراية كتب اليهود وهو هنا سماها العهد العتيق أو العهد القديم، فبيقول في نوع من أنواع البرقة على دماغهم كده ما بيفهموش وهم بيقروا كتب العهد القديم. يعني ده المقصود من النص. مش مهم، يسيبك من تعبيراته الفلسفية، مش ده وقت. المهم هو بولس أول واحد قال على كتب اليهود إن هي العهد العتيق أو العهد القديم. كويس، ما فيهاش عهد القديم. مش مهم، هم حرفوها أو في ممكن يكون في خلاف في المخطوطات أو ممكن هم ترجموها كده. طيب، يبقى اسم العهد القديم ده اللي أطلق على كتب اليهود جه استقراءا ولقوا ان بولس قال على كتب اليهود ان هي اسمها العهد العتيق فسموه العهد العتيق أو العهد القديم. ماشي كويس. وبعدين هل بقى اليهود هم بيقولوا على كتبهم العهد القديم؟ قال لك لا، ويطلق عليه اليهود اسما مأخوذا من أول حرف من كل من أقسامه العبرية الثلاثة. يعني هم اليهود مقسمين كتبهم لتوراة ونبيين وكتبين، ولا كتبين أيا كان النطق العبري بتاعها، فهم بياخدوا أول حرف. المهم هم في الآخر اليهود بينطقوه تناخ أو تناك بحسب، يعني في ناس ما بيعرفوش ينطقوا، الأجانب ما بيعرفوش ينطقوا الخاء فبينطقوا كاف. هم اليهود بيسموا العهد القديم تناخ. والاسم ده جه منين؟ أصل هم مقسمين العهد القديم لتوراة ونبيين أو نبوئين، كتب الأنبياء يعني، والكتبين اللي هي باقي الكتب التانية، تناخ. ماشي، يعني العهد القديم كتب اليهود في مسمى اليهود اسمه تناخ. هو بيتنطق كده. طيب وبعدين إنه مجموعة كتب، بل مكتبة يمت تاريخها إلى ما يتجاوز الألف سنة. ماشي، دونه كتب عديدون ينتمون إلى قرون وبيئات مختلفة، ومنهم، خلي بالك دي المعلومة اللي أنا قلتها، ومنهم من تعاقبوا على وضع السفر الواحد، يعني كذا مؤلف مع بعض وضعوا سفر أو كتاب واحد. كويس، ماشي، وهو لا يعرض أسفاره 46. يعني الراجل ده ما قسمهمش 39 و7، ده كاثوليكي فعنده 47 على بعض، 39 مع 7، واخدين بالكم؟ طيب، وهو لا يعرض أسفاره 46 بحسب الزمن الذي كتبت فيه. ايه ده؟ يعني ايه؟ هو احنا مش قرينا في مرجع بيقول ان اول واحد كتب هو موسى من 1500 سنة واخر واحد مش عارف مين؟ الراجل ده بيقول ان الترتيب اللي موجود بيه العهد القديم تكوين ومش عارف مين دول مش اول حاجة كتبوا. ازاي؟ هو في يعني اصل التكوين والخروج ومش عارف مين دول ما كتبهمش موسى اصلا، فهو بيتكلم من ناحية العلمية ان الكتب دي زي ما وصلت لنا كده بتاعة العهد القديم، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، دول اول خمسة، دول اللي هم بيقولوا عنها التوراة، دي مش اول حاجة اتكتبت، لان هو عارف ان ما كتبهاش موسى عليه السلام. فهو بيقول لك هم مش مترتبين بحسب تاريخ كتابة الاسفار، لكن ده ترتيب كده هم ايه تعرفوا عليه يعني. طيب انا برضو مش هدخل في دراسات، طيب ايه الدليل ان ما كتبوش موسى؟ طب والاصفاد دي اتكتب سنة كام؟ ده موال كبير قوي، بس انتوا يكون عندكم الفكر ده ان واقع الامر كتب العهد القديم دي مش اللي يعني ما كتبهاش اللي هم بيقولوا ان دول مفروض كتبوه. يعني هم بيقولوا اول خمسة كتبهم موسى، لا في الحقيقة مش موسى هو اللي كتبهم، كتبهم واحد جه بعد موسى بقرون. فعلشان كده ولا حتى هوشع. ده الموضوع اللي هو التقاليد اللي انا كنت بقول عليها دي، الالوهيمي واليهوي والكهنوتي ومش عارف مين، دي حاجات جت بعديهم بكتير. ويعني عشان الموضوع ده بس يتفهم في اذهان الناس، احنا كمسلمين لما بنتكلم عن الكتب السماوية السابقة بنعرف التوراة كتاب نزل على موسى عليه السلام، والإنجيل اللي نزل على المسيح عليه السلام، والزبور اللي كتاب داود عليه السلام. دول أشهر ثلاث كتب احنا نعرفهم في القرآن الكريم بأساميهم. طيب هل التوراة ككتاب، احنا نفترض ادي التوراة الكتاب اللي نزل على موسى عليه السلام، ايه اللي موجود دلوقتي ما بين ايد اليهود بيقولوا عنه ان هو التوراة؟ بيقولوا ان هو المفروض بقى ايه الخمس اصفار دول، 1 2 3 4 5، دول خمس اصفار بيجمعوهم مثلا في كتاب واحد وبيقولوا عليه ان الخمسة دول هم التوراة اصفار موسى. هو لسه قايل لك اليهود بيقسموها توراة ونبوئيم ولا كتب الأنبياء وكتبهم، يعني عندهم التوراة. إيه التوراة عندهم؟ هم الخمس أصفار الأولانيين دول اللي هم التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. طيب احنا بقى كمسلمين بنؤمن ان الكتب السماوية السابقة حصل لها تحريف، هل توراة موسى مع مرور الزمن ومع انتقال الكتاب تاريخيا من جيل لجيل الكتاب اتحرف وتحول للخمسة دول؟ الإجابة العلمية لا، مش هو ده اللي حصل. أمال إيه اللي حصل؟ الخمسة دول كتب مؤلفة محررة، يعني في مجموعة من علماء اليهود جمعوا مراجع كتير قوي وقعدوا يزبطوا وينسقوا ويحرروا الخمسة دول. كان من ضمن مراجعهم تقاليد أو روايات قد يكون منها حاجات كانت فعلا توراة موسى. فاحنا مثلا لما نقرأ في القرآن حاجة عن التوراة مثلا اللي هي ان مكتوب عندنا في القرآن ان هم عندهم حكم رجم الزاني والزانية في التوراة، فنلاقي مثلا ندور في الخمس أصفار بتوع موسى عليه السلام نلاقي فيها فعلا في سفر التثنية اللي هو من ضمن الأصفار اللي بتتكلم عن الشريعة بنلاقي فيها حكم رجم الزانية. يبقى ده خلاص ده فعلا توراة موسى طبق الأصل. طب احنا عندنا مثلا في القرآن ان الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض ما مسه من لغوب ولا تأخذوا سنة ولا نوم، وبنلاقي برضو في نفس الأصفار الخمسة دول ربنا خلق الأرض وارتاح، فبنلاقي ان ايه في بعض الحق وبعض الباطل مختلط في الكتب دي. فالواقع ومن خلال بقى دراسة العلماء ان هم بيقدروا فعلا يطلعوا من الكتب دي التقاليد المختلفة والمصادر المختلفة، لا دول علماء بني اسرائيل كان عندهم مراجع كتير وزبطوا وألفوا الكتب دي، واكيد كان من ضمن مراجعهم روايات او تقاليد مأخوذة بقى من مشايخ اليهود، واكيد كان فيها حاجة من توراة موسى اللي هي الحق اللي احنا بنلاقيه موافق للقرآن والسنة اللي احنا نعرفه عن التوراة. فالمهم ان توراة موسى ما كانتش الكتاب مع مرور الوقت وعمالين ينسخوا فيه فتحول وبقى خمس كتب، لا دول في فترة من الفترات الزمنية، ودي دراسة كبيرة جدا، تركوا العمل بتوراة موسى وبدأوا هم يعملوا كتبهم. وفي بقى يعني روايات إسلامية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتقول نفس المعنى، أن بني إسرائيل في وقت من الأوقات تركوا كتاب ربنا وهم عملوا لنفسهم كتب. والقرآن الكريم بيخبرنا أن هم بدأوا هم يألفوا لنفسهم كتب، فوين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ففي أنواع تحريف كتير في مراحل تاريخ بني إسرائيل. ممكن في الأول فعلا كان عندهم التوراة وكانوا بيحرفوا في التوراة ككتاب موجود، وبعد كده في مرحلة تانية زمنية قال لك لا ده احنا بقى خلاص اكتفينا واحنا هنعمل لنفسنا احنا كتب. تمام؟ فدي نظرة علمية لعلاقة الخمس أصفار اللي هم بيقولوا عنها التوراة بالمفهوم الإسلامي للتوراة موسى. برضو الإنجيل الكتاب اللي نزل على المسيح عليه السلام، هو لما جه اتكلم عن العهد الجديد قال لك ان كتب العهد الجديد دي كلها اتكتبت بعد المسيح. فين اهو لما جه قال ايه في الصفحة بتاعت أصالة الكتاب المقدس، وهي التي كتبت بعد مجيء السيد المسيح. يعني هو ما بيقولش ان العهد الجديد دي فيها كتب جه بيها المسيح، لا دي كتب اتكتبت بعد المسيح. يعني هو المسيح ملوش علاقة بيها كمصدر الكتاب، لا هو كتب اتكتبت بعديه. يعني المسيح عليه السلام مجرد علامة زمنية في الخط الزمني. طيب احنا عندنا اربع انجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، والمسلمين بيؤمنوا ان المسيح عليه السلام نزل عليه كتاب اسمه الانجيل، وده ثابت في القرآن الكريم صراحة. هل برضو انجيل المسيح مع مرور الزمن تحول بقى اربعة؟ لا، نفس القصة، هما في مؤلفين قعدوا يكتبوا كتبهم دي وكان عندهم مراجع كتير، ممكن يكون من ضمن مراجعهم روايات منقولة عن المسيح، او كان عندهم فعلا الانجيل، الله اعلم الانجيل ده كان زي القرآن كتاب شفوي يتلى ولا كان زي التوراة كتاب مكتوب. احنا نعرف من النصوص إسلامية ان التوراة كان كتاب ورق وحبر، لكن الانجيل احنا ما نعرفش، ما عندناش نص بيقول لنا هل الانجيل كان مثلا كتاب زي القرآن كتاب يتلى ولا كتاب فعلا حقيقي انزل على المسيح. فكان ممكن لو الانجيل ده كان شفهي كان ممكن وصل لكتبة الأناجيل بعض من هذه الروايات ودونوها في وسط رواياتهم دي، أو لو كان ممكن كتاب كان ممكن اقتبسوا منه. لكن قطعا الإنجيل ده بتاع المسيح عليه السلام ما تحولش مع الزمن بقى الأربعة. في بقى الأسئلة المعتادة، طب إنجيل المسيح راح فين والكلام ده كله ومش عارف إيه، ده ممكن نتكلم عنه فيما بعد، ودي فيها برضو دراسات موسعة من مراجع مسيحية بتثبت لنا تاريخين ان كان في حاجة اسمها انجيل المسيح، كتاب منسوب للمسيح عليه السلام، وكان موجود وكان تلاميذ المسيح في بعض الكتابات المسيحية التاريخية بيشيروا اليه كمرجعية لو انت عاوز تتعلم ازاي تعبد ربنا او ازاي تصلي. طب الكتاب ده راح فين، وهل ممكن كتاب بالكامل يختفي؟ نبقى ممكن نتناقش في المسائل دي بعدين. لكن هل حضرتك فهمت كده التوراة وايه نظامه وكده؟ فاني اسال. طيب في نفس الجزئيه اللي هي العهد القديم وعلاقته بالتوراة، يعني هل النهارده احنا ممكن نقول ان اليهود في العهد القديم، اليهود دي كتبهم كتب يعني العهد القديم دي كتبهم اللي هو موجود في ايدينا؟ ايوه، سواء بقى هو ما بيعترفش بالترجمه العربيه دي مش مهم، هو عنده نصوصه العبريه وعنده مخطوطاته، ممكن تلاقي مثلا مخطوطاته فيها اختلافات عن، لكن المجمل ما هو الطبيعي طبيعة الحال نسخ الكتاب المقدس حول العالم مختلفة، لكن مجمل الأصفار هو متفق عليها. لأن الأصل النصارى هم جابوا كتب اليهود دي منين؟ ما هم من اليهود، هم في الأصل كانوا يهود وبعدين بقى يعني افترقوا كده، فهم أصلا واخدين الكتب دي من اليهود. ممكن بقى يعني النص متغير قليلا اللي ما بين ايدين اليهود، لكن الاكتشافات التاريخية بتوضح لنا ان هو نفس النص، وان كان في مثلا فروقات خمس اصفار لا بس في احنا نتكلم بعد كده العهد القديم عند اليهود 46، في يهود ما بيقبلوش 46، في يهود بيقبلوا الخمسة بس بتوع موسى وبيرفضوا كل الباقي، في يهود تانيين بيرفضوا السبعة دول وبيقولوا لا هم 39. ففي برضو زي ما في خلافات ما بين الكنائس المسيحية على عدد الكتب المقدسة، في خلافات ما بين اليهود على عدد كتب القسم بتاعهم بقى اللي هو العهد القديم. مش مع المسيحيين، المسيحيين خدوا من اليهود الاختلاف الأشهر ان هل هم 46 ولا 39. ففي مسيحيين مشوا ورا اليهود اللي بيقولوا 39 بس، وفي مسيحيين مشوا ورا اليهود اللي بيقولوا لا هم 46. في يهود بقى قسم ثالث بيقولوا لا لهم لا 46 ولا 39، دول هم خمسة، دول يهود السامرة، دول أو اسمهم اليهود السامريين، بيؤمنوا بس بأن الكتب المقدسة هي الخمس أصفار بتاع موسى، وكل الكتب الباقية دي بقى زي ما بيقولوا هم عن السبع أصفار خرافات ولا ترتقي لمستوى الوحي الإلهي والكلام ده كله. خمس أصفار مقسمين ل 46 ولا 39 على اختلاف؟ لا انت ما فهمتش كده. الخمس أصفار دول كتب موسى بس، طب ما في انبياء تانيين لبني اسرائيل جم بعديه، وفي كتابات تانية مش لانبياء تانيين غير موسى، فهم التوراة جزء من العهد القديم عند اليهود. هو العهد القديم ده عبارة عن يا 39 يا 46، قول هم 46 من ضمن ما هو سفر يعني كتاب، من ضمن ال 46 دول الخمسة بتوع موسى عليه السلام اللي هم بيسموهم التوراة، وفي بقى زيادة عليهم مثلا يشوع بن نون تلميذ موسى، بعدين صموئيل، وبعدين سليمان، وبعدين داود، وبعدين مش عارف مين، حزقيال ودانيال وإشعياء وإرمياء ومش عارف مين، أنبياء تانية بقى أصفار تانية كتير. يعني الخلاف ما بين اليهود والمسيحيين أو النصارى إن هم اليهود هم الخمسة والناس؟ لا أنا قلت فيه ثلاثة يهود، ثلاث أقسام يهود، يا إما 39 يا إما 46 يا إما بس خمسة. معظم المسيحيين بيكفروا أصلا اللي بيقولوا خمسة بس، وبرضو معظم اليهود بيكفروا اللي بيقولوا خمسة بس. ده خلاف تاريخي مشهور ما بين يهود أورشليم ويهود السامرة، ليها علاقة بلما مملكة داود ورثها سليمان عليه السلام، وبعدين سليمان عليه السلام هم بقى اليهود عليهم لعائد الله المتتابعة بيقولوا سليمان ده بقى كفر وربنا غضب عليه فانقسمت مملكته، فبقت مملكة في أورشليم ومملكة في السامرة. فبتوع أورشليم بيقولوا احنا اليهود، اليهود السامرة دول ولاد كلب، فبالتالي بقى لما السامرة يقولوا هم خمسة بس هم أولاد كلب ما بيتخدش بكلامه. فمعظم بقى المسيحيين برضو بيقولوا مع أورشليم إن بتوع السامرة برضو أولاد كلب، فإيه واخدين يا إما بقى يهود إسكندرية هم اللي بيقولوا بستة وأربعين، وهنبقى نحكي اشمعنى يهود إسكندرية. السامرة بعد وفد الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه ما أعرفش هم لا السامرة السامرة دي حتة في فلسطين برضو، يعني مش ما فرقتش كتير، يعني انا مش عارف الجغرافية فين بالظبط، بس انت لو بصيت في الخريطة هنا هتلاقي ان مش عارف بقى في اني خريطة مبينة في هنا اورشليم اهي، هدور لك فين السامرة، ما اعرفش ممكن هو مش، لكن انت هتلاقي ان في نصوص في العهد الجديد، او ممكن ما يكونش كتابه على الخريطه، بس انت هتلاقي في انجيل يوحنا نفسه فين دي، في انهي خريطه علم لي عليها هنا كده، السامره مكتوبه بخط كبير وانا اللي نظري ضعيف، خدت بالك؟ فادي السامره وادي اورشليم، هم في نفس مكان فلسطين، فهم بس ايه لما انقسمت مملكه سليمان عليه السلام في جماعه راحوا هنا جماعه راحوا هنا وبقوا مملكتين، وقصه تاريخيه بقى دول يحتقروا دول ودول يحتقروا دول وكده. ابحث في الخريطه بتاعت فلسطين في ايام المسيح، قصة طبعا المرأة السامرية مشهورة، سواء بقى اللي قال لها لا تعطى خبز البنين ويطرح للكلاب، ولا التانية اللي جلست على البئر ومش عارف مين. ففي معروف يعني يهود السامرة دول ومذكورين في العهد الجديد وكده. بس هو يعني النص ده كان بيتكلم على ايه؟ السامرة دي مش يهودية من وجهة نظر يهود أورشليم، ما هو بقى على اساس ما ايوه، ما هم كل واحد بيحتقر التاني. ما هو انا ليه قلت ولاد كلب؟ عشان هم بيعتبروهم نجسين، غير اليهودي نجس والكلب عندهم نجس زي عندنا، فهم ده كناية يعني. انا ما هم ايوه يعني هم بيقولوا الجنس السامي اليهودي اللي هو واصل لموسى وواصل لابراهيم هو اللي راح لاورشليم. التانيين دول سامرة، دول انجاس كلاب زيهم زي الكلاب والخنازير، واتزوجوا مع الوثنيين ومش عارف مين، فما بقوش بقى يهود فعلا. فعشان كده هم بيتعاملوا معهم ان هم مش يهود، فعشان كده مذكور في العهد الجديد بيقول لها ان لا يعطى المقدس للكلاب ولا يلقى بالدرر امام الخنازير وكده، يعني بيتعاملوا معهم معاملة وحشة. طيب خدت بالك من تقسيمات الكتب هنا؟ تقسيمات كتب اليهود دي، يهود السامرة هم خمسة بس بتوع موسى، التسعة وثلاثين دول في يهود هم بيسموهم يهود الأرثوذكس، بيسموهم كده اليهود الأرثوذكس أو اليهود العبرانيين بيتقال عنهم كده، هم اللي بيقولوا بتسعة وثلاثين. في يهود تانين بقى اللي هم يهود اسكندرية، هنبقى نحكي شمعنا يعني اسكندرية، يعني هم كان ليهم علاقة بالسبع دول فبيضيفوهم على التسعة وثلاثين. يهود اسكندرية لهم علاقة بالسبعين. أيوة يا باطل. طيب هو بقى في الآخر خالص قال لك إيه؟ لما قال ان السبع واربعين كتاب دول بقى مش مترتبين بحسب ترتيبهم الزمني، وحكينا في القصة دي، قال لك هم بقى متقسمين اربع فئات. الاصفار الخمسة اللي هم بتوع موسى عليه السلام، وهم دول اللي بيسموهم التوراة، ده هو يعني ده كان مقسمهم كتصنيفات في فهرس يعني، الاصفار الخمسة. وبعدين في الاصفار التاريخية، وهو مديلهم عدد 16 كتاب. ممكن تلاقي في كتب تانية هم مش 16، اقل، تعرف ان هم السبع دول اللي عليهم خلاف هم داخلين في الحتة دي بتاعت الاصفار التاريخية، وداخلين في يعني تقريبا، احنا هنشوف انهي بالضبط الكتب القانونية التانية، في منها تقريبا المكابين الاول والتاني، دول كتابين تاريخيين ومعاهم سفر يشوع من الصراخ مش عارف مين. هنبقى نحكي بقى في السبعة دول بيحشروهم في قلب الفهرس ازاي. المهم هو قسمهم الخمس أصفار، وبعد كده أصفار تاريخية، والأصفار الحكمية والشعرية، يعني أصفار حكمة يعني، والشعرية يعني أشعار، وبعدين إيه الأصفار النبوية كتب الأنبياء يعني. طيب وقرينا الاقتباس بتاعت إيه بولس، نقرا الاقتباس كده بتاع فكره عامه عن الكتاب المقدس، دي مش عندكم دي عندنا، دي انا مزودها يعني مش مشكله، اقتباس صغنون كده هتلاقيه بس عندك انت يا استاذ محمد. الاقتباس لو عاوز تكتب المرجع بس وتكتب فكرته عنك على جنب، هو فكره عامه عن الكتاب المقدس صفحه 20. هو بيقول ايه هو مش عندك في الورق القديم، انا دي اقتباس مش قوي قوي يعني، بس في معلومة بسيطة. هو بيقول ايه؟ كان الاسمان المميزان للقسمين الرئيسيين للكتاب المقدس، يعني الاسمان عهد قديم وعهد جديد، ما لهم بقى؟ معروفين قبل اللقب الشامل للمجلد الذي يضم كليهما. يعني بولس مثلا كان يعرف عهد قديم وبيقول عهد قديم، بعد كده مع مرور الوقت بدأوا النصارى يقولوا العهد الجديد، بس لسه ما كانش في حد حط الاثنين على بعض وقال ان الاثنين مع بعض اسمه الكتاب المقدس. او هو عاوز يقول ان اسم الكتاب المقدس ده اسم جه متأخر بعد ما طلعوا عهد قديم وعهد جديد. بدأوا يفكروا طب احنا لما نجمعهم على بعض نسمي الاثنين على بعض ايه؟ فكانوا في الاول بيسموها الكتب المقدسة. وبعد كده قعدوا يحكوا في حوار كده ان اليوناني لما اتقلب في لاتيني وتغير الجمع بقى مفرد فبقى الكتاب المقدس. حوار كده يعني بيقول لك ان كان كلمه بيبلوس في الاول معناها مفرد فبقى بيبليا جمع، وبعدين بيبليا يوناني اتحولت لاتيني بيبليا زي ما هي، وبعدين لما بقت لاتيني بيبليا ما بقتش بتستخدم للجمع بقى بتستخدم للمفرد، فجت بقى بايبل، بايبل مفرد بس للكتب كلها. يعني هو عاوز يقول لك من الاخر اسم الكتاب المقدس ده جه متاخر قوي ومر عليه مراحل كتيره. كان الاسمين الاشهر اللي قبل منهم العهد القديم والعهد الجديد دول كانوا هما متداولين ومستخدمين قبل الاسم معروفين قبل اللقب الشامل للمجلد الذي يضم كليهما. فهو بقى بيقول ففي الرسالة الثانية لمعلمنا بولس وجايب النص اللي بيقول فيها العهد العتيق. انا عاوز اقول لك ان اسم العهد العتيق ده كان مشهور. طيب كويس اوي. اخر اقتباس نقرأ النهاردة الاب جورج سابا على عتبة الكتاب المقدس تاني. طيب بيقول ايه بقى؟ شوف الوصف ده كاثوليكي بيوصف بتحرر. بيقول ايه؟ العهد القديم. ايه هو العهد القديم؟ يعني الكتب المقدسة لكشة واحدة كده كبيرة بتاعت كتب اليهود 46 كتاب. ال 46 كتاب دول بالنسبة له ايه؟ ليس الا ذكريات اسرة ابراهيم. خلي بالك الكاثوليك دول عندهم فصاحة في اللغة العربية وبيكتبوا وعارفين حوارات اسلوب استثناء وحصر وبيبقى دريان هو كاتب الجملة عاملة ازاي، مش زي الاباء الكهنة في مصر ما بيعرفوش اصلا يكتبوا عربي. الكاثوليك فصحاء، هو كاتب جملة من الاخر العهد القديم يعني كل الكتب ده ليس الا ذكريات اسرة ابراهيم. يعني ايه؟ يعني هو عاوز يقول لك باستثناء الكام صفحه اللي في الاول اللي بتتكلم عن ادم وحواء والقصه دي لغايه ما دخل في القصص الخاصه بابراهيم عليه السلام واسحاق ويعقوب وبعدين يوسف وبعدين لغايه ما وصل لموسى وبعدين مع موسى يشوع بن نون وكذا وكذا لغايه ما وصل لداود وبعد ما كل دول اسره ابراهيم. هو كانه بيقول لك الكتب دي كلها ذكريات اسره ابراهيم. هو ليه بيتعامل مع العهد القديم يعني اصل احنا هنبقى نتكلم بعد كده ونشوف. طيب هما البروتستانت لما بيجوا يتكلموا عن الكتاب المقدس بيقولوا الفاظ كده تحس ان هي مرنة؟ لا، يجي يقول لك ده الكتاب المقدس ده كلمة الله المعصومة التي لا تحتوي على اي خطأ ويبقى فارد صدره كده وبصوته هو بيقول لك. بس الكاثوليكي علشان بيقول الكلام من ناحية علمية فبيبقى عارف ده مش هينفع نطبقه بالفعل على الكتاب. فهو بيقول لفظة ذكريات أسرة إبراهيم على أساس أن الكتب دي بتتكلم عن أسرة إبراهيم عليه السلام وممكن تنقل أقوال عنهم وأقوال عن تعليم ربنا لهم وكذا، بس عاوز يدي لك مساحة أن ممكن يكون في الكلام ده تناقضات أو أخطاء أو حاجات زي كده. يعني ما عاوز يدلها قيمتها في انه نسبها لأسرة ابراهيم وعاوز يدي مساحة للغلط اللي ممكن تلاقيه فقال لك كلمة ذكريات. وبعدين هو قال لك ايه بقى؟ أسرة ابراهيم التي اصبحت فيما بعد قبيلة ثم الشعب المختار مع ما يتخلل هذه الذكريات من الفجوات. يعني الذكريات دي مش حاجة كاملة، عارفين ان فيها حاجات ناقصة كتير وفيها حاجات تعبها. وبعدين وهو يشتمل رسميا، يعني العهد القديم ده بيشتمل على ايه؟ هو دايما كاثوليك يحبوا يستخدموا رسمي وغير رسمي. رسمي يقصد ايه؟ اقصد يعني هتلاقي الكلام ده واضح وصريح في كتب العهد القديم. غير رسمي يعني الكلام ده مش موجود له نصوص صريحة. فهو بيقول احنا هنلاقي رسميا شرائع. طبعا في معظم الشرائع في الاسفار الخمسة بتوع موسى، وفي اسفار تانية بتوع الانبياء بيتكلموا عن شرائع واحكام وتاريخ، بيقول لك ده حارب وده راح وده جه وده انتقل من مدينة كذا وراح مدينة كذا وبعدين كذا وبعدين، ونبوءات يعني هتلاقي فيه حكايات ان النبي بيقول هيحصل كذا في المستقبل، سواء المستقبل ده يعني المستقبل القريب لبني اسرائيل ولا بعيد، مثلا ممكن يتكلم عن النبي اخر الزمان او عن اي حد، بنلاقي نبوات وحكم وصلوات. الصلوات دي بقى شعرا ونثرا. وبعدين جملة في غاية الأهمية، ولا يخلو من التأثر بالحضارات المجاورة المعاصرة. يقصد ايه؟ الوثنية. ان كتاب العهد القديم متأثر بالوثنيات الخاصة بالحضارات العظيمة اللي كانت موجودة على أيامهم، خصوصا مثلا الحضارة البابلية. فتلاقي مثلا في العهد القديم انه بيتكلم اشهر حاجة الكائنات الخرافية العجيبة اللي كانت موجودة في الميثولوجيا والاساطير اللي كانت موجودة في وقتها، وممكن تلاقي حتى اشكال من العبادات والصلوات او طريقة تقديم العبادة ليها علاقة بوثنيات. يعني مثلا في العهد القديم في اسفار موسى كان بيقول ان انت لما تيجي تقدم قربان لربنا عشان ربنا يغفر للشعب، تذبح خروف لربنا وخروف لعزازيل. عزازيل ده اللي عمل عليه اسمه ايه ده، يوسف زيدان، وقال لك رواية عزازيل. عزازيل ده لقب من ألقاب الشيطان. فهو مكتوب في العهد القديم ان انت لما تذبح لربنا خروف، وتذبح خروف تاني العزازيل عشان عزازيل ما ياكلكش وما يضايقكش يعني. فبيدي فكرة ان في اله خير واله شر. اله الخير ده هيغفر لك وهينعم عليك، اله الشر ده علشان تتقي شره. دي طبعا افكار وثنية. وبيقول لك هو بيعترف بيقول لك ان العهد القديم لا يخلو من التأثر بالحضارات المجاورة المعاصرة، ما فيش كلام. ومن أمور نستغربها، يعني أنا مش متوقع أن ده يكون في قلب كتاب مقدس، أو أنا مستغرب أصلا هو الراجل ده كاتب ليه الكلام ده. يعني ممكن يقول لك ده قصة شمشون ودليلة مثلا موجود في كتاب مقدس، طب وأنا مالي بالقصة دي؟ يقول لك ده قتل مش عارف كام ثعلب بفك حمار، طب وانا مالي؟ ضرب رمح قتل 300 مرة واحدة، طب ايه ليه الحاجات العجيبة دي؟ وبعدين او قد لا تعنينا كثيرا، لا تعنينا مثلا زي قصص الانساب، فلان ولد فلان ولد فلان ولد فلان ولد فلان، وتقعد تقلب الصفحات كده وانت يعني ما استفدتش اي شيء. انا اكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.